الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نبدأ بعون الله عز وجل فيما يتعلق بشرح المقدمة العقدية لهذا الكتاب تعيين الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أصول الدين وما يجب على المكلف، مع شرحه طبعا الذي هو زاد السالف. الباب لغة ما يتوصل به من خارج. قال الشارح رحمه الله بعد قول المصنف: باب أصول الدين وما يجب على المكلف، الباب لغة ما يتوصل به من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج. وقلنا يقال هو حقيقي في المباني كباب الدار، مجازي في المعاني كباب الطهارة. واصطلاحا اسم لجملة من مسائل العلم تشترك في الحكم الواحد، يعني في أن هناك أن في أن ثمة ضابطا يضبطها وجامعا يجمعها. والأصول جمع أصل، وهو ما بني عليه غيره. والدين لغة يطلق على معان منها الطاعة والعبادة والجزاء والحساب فيما باختياره المحمود. والثاني هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما خير لهم بالذات إلى آخره. والمكلف هو البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب كما سبق. ثم قال: أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فارفي، وإنما العالم طرا حادث، والله موجود قديم وارث وقائم بنفسه وذو غنى، مخالف لخلقه له الثناء، وواحد في ذاته وفي الصفة، ليس كمثل الله شيء فاعرفه. وأول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفه. أول الواجبات على المكلف يقول مصنف هو أن يعرف الله عز وجل. وفي الحقيقة أول واجب هو التوحيد، وأما النظر والقصد إلى النظر وما إلى ذلك هذه وسائل. إذا كان الإنسان موقنا بالحق بها فإنه لا يحتاج إلى هذا النظر، لا سيما هذا النظر الذي هو مركب على مقدمات عقلية محضة. ما كان الصحابة والسلف يطلبون من الناس مثل هذه الأمور، وإنما يخبرونهم بالقرآن والسنة وما جاء فيهما، ويطلب من الإنسان أن يجزم بما ورد فيهما. لكن على كل حال، على طريقة الأشاعرة ومن وافقهم، يقولون أول واجب هو معرفة الله بالأدلة التي نصبوها. ومنهم من يجعل هذه المعرفة هي الغاية ويوجب وسيلتها قبلها، وهي النظر أو القصد إلى النظر وما إلى ذلك، حتى قال بعض المعتزلة الشك والعياذ بالله، فجعلوا أول الإيمان كفرا، وهذا لا يصح. وأنما العالم طرا حادثه، والله موجود قديم وارث. وأيضا من أوائل الاعتقادات يقول أن تعلم أن العالم وهو كل ما سوى الله عز وجل جميعا طرا، أي جميعا حادث بعد أن لم يكن، يعني ليس العالم قديما، لأن هذا قول الزنادقة الذين لا يرون تقدم وجود الله على وجود المخلوقات. إما أنهم ينكرون وجود الخالق، أو يجعلونه علة له لازمة له على أصول بعض الفلاسفة ونحو، وكلاهما باطل. بل العالم حادث بعد أن لم يكن، خلقه الله عز وجل في الوقت الذي اقتضته حكمته. والله موجود قديم وارث، والله موجود يعني أنه متصف بصفة الوجود، وهذا ينفي العدم. قديم يعني ينفي الحدوث أنه أزلي، وطبعا اسمه الأول أولى. وارث يقصد بها باق يعني ينفي عنه الفناء، فالله عز وجل لا أول لوجوده ولا آخر، فهو موجود، موجود الآن، موجود وأبدا وأزلا، لم يبتدئ وجوده في وقت معين ولا ينتهي. لذلك قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وقد جاء في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، وجاء ولم يكن شيء معه. وطبعا هناك فرق بين ما يقوله بعض العلماء كابن تيمية ومن تابعه، من أنهم يقولون إن بحوادث لا أول لها، يقولون جنس الحوادث دائما ما من حادث إلا وقبله حادث، وما من حادث إلا وقبله حادث، ولهذا ينكرون أن يكون، ينكرون هذه الرواية لم يكن إلا كان الله ولم يكن شيء معه، ويقولون على تقدير ثبوتها المقصود من هذا العالم، لأنهم سألوا عن هذا العالم. وأما يقولون دائما كان الله عز وجل معه مخلوق، وما من مخلوق إلا والله متقدم عليه لأنه خالقه. وهذا القول اختلف فيه، فبعضهم جعله هو قول السلف، وبعضهم قال إن هذا من اجتهادات ابن تيمية الخاصة به التي لا يتابع عليها، وأنه يعني ليس لم يأتي صريحا، بل قد أتى عن بعض المتقدمين خلاف قوله، كما ذكره الترمذي عن يزيد بن هارون في سننه. ويزيد بن هارون من كبار علماء الحديث، حتى كان يعني إذا وصفه الذهبي وغيره بشيخ الإسلام، وهو شيخ للإمام أحمد إلى غير ذلك. فالأفضل لا يخاض في هذه المسألة، لأنه ليس فيها نص قاطع يتمسك به، فهو يعني اتفق القولان على أن هذا العالم حادث. أما ما قبل هذه العوالم كلها، هل كان هناك عوالم أخرى إلى ما لا بداية؟ الله أعلم بهذا. طيب، قال والله موجود قديم وارث وقائم بنفسه وذو غنى مخالف لخلقه له الثناء. إذن قائم بنفسه، قلنا هم يقولون الموجودات نوعان، أما الذوات والأعيان التي يسمونها مثلا الجواهر وما إلى ذلك قائمة بنفسها، وأما الأعراض فهي قائمة بغيرها، وهي مفتقرة إلى ذلك الغير الذي يقوم فيه. ومن هذا معنى للقائم بالنفس. وهناك أيضا قائم بنفسه معناه أنه مستغن عن غيره، لا يحتاج إلى غيره، كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معناه أنه قائم بنفسه مقيم لغيره، هو مقيم لكل شيء، قيام السماوات والأرض. فمن باب أولى أنه قائم بنفسه، لذلك جاء القيوم وجاء القيام في بعض الأحاديث. وذو غنى مخالف يعني مستغن عن كل ما سواه. فهم يقولون من قيامه بنفسه أنه لا يفتقر إلى شيء، والله عز وجل هو الغني الحميد، ولا يحتاج إلى أحد ولا شيء من خلقه، وأيضا يدخلون في هذا المعنى أنه لا يفتقر إلى محل يقوم به. وهذا الكلام في إجمال، هم يريدون به نفي العلو طبعا، يقولون الله عز وجل ليس في مكانه، ونحن نقول هذا الكلام في إجمال. أما لا يفتقر، فالله عز وجل لا يفتقر إلى شيء من خلقه، وأما كونه يكون فوق العالم في مكان ليس بمخلوق فهذا لا يسمى افتقارا، ولا يسمى تسميته افتقار، تسمية باطل، لأنه ليس مكانا محدودا ولا كذا. فالله عز وجل لا تكيف صفاته، الله عز وجل فوق العالم في مكان ليس مخلوقا حتى يقال إنه يعني يحتاج إلى مخلوق أو كذا، كل هذا من تكلفات المتكلمين التي هي على خلاف ما ورد عن الله ورسوله وما كان عليه سلف الأمة من عدم التنطع وشدة الخوض، لكن قد يحتاج في الرد إليهم، في الرد عليهم إلى الخوض في بعض الأشياء التي ذكروها. وقال مخالف لخلقه له الثناء كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الثناء الحسن كله وله الكمال كله والحمد كله. وطبعا أيضا ذكرنا أنهم يغلون في مسألة مخالفة الحوادث فيدخلون فيها نفي جميع الصفات التي ينفونها بزعم أنهم إنما نفوها لمخالفة الخلق، وهذا أصل باطل، ولو طردوه للازمهم نفي الصفات السبع فيكونون كالمعتزل الذين ينفون جميع الصفات، هذا لازم لهم، وإلا فهذه الصفات للمخلوقين منها ما يناسبهم، فلماذا لم ينفوها؟ فلا يوجد لهم فرق منضبط بين ما يثبت مع إثبات الفارق بين الخالق والمخلوق فيه وبين ما ينفى بزعم نفي مشابهته للخالق. ولهذا ذكر ابن القيم في نونيته قال حتى بالغ في ذلك ابن القيم وقال يعني والله لو نشرت جميع شيوخكم يعني ما استطاعوا ذكر فرق لو بعثوا من القبور وكذا ينضبط بين ما أثبتوه وبين ما نفوه. ولهذا المعتزلة يلزمون الأشاعرة فيما أثبتوه نظير ما يزعم الأشاعرة أنهم يلزمون أهل السنة المثبتين لغير السبع من الصفات، فيقولون مثلا البصر لا يكون إلا بحدقة وضوء منعكس وكذا، أنتم مشبهة أيها الأشاعرة. فإذا قالوا المشاعرة لا نحن نثبت بصر ليس كبصر المخلوقين، فنقول ما كان جوابكم للمعتزلة فهو جوابنا لكم أيضا فيما تنفونه. وكذلك يقولون لهم في السمع لا يكون إلا بصماخ وأذن وطبلة ويعني أصوات تخترق تلك الأذن حتى يسمع، فإن قالوا هذا سمع المخلوقين نقول كذلك نحن نقول لكم فيما تنفونه وهذه رحمة المخلوقين وهذا غضب المخلوقين وهذا وهذا. ولهذا الأشاعرة في الحقيقة ومن وافقهم تناقضوا، لا هم طردوا أصول الجهمية ولا طردوا أصول أهل السنة المثبتة. طيب قال وواحد في ذاته، يعني يقولون واحد في ذاته وواحد في يعني ينفون الكم المتصل والمنفصل، يقولون ذاته لا تجزؤ فيها، وهذا أحيانا يدخلون فيها نفي الصفات الخبرية فيقولون هذا يدل على أنه لا وجه له ولا يد له، هذا كلام باطل. وكذلك يقولون إيش، لأن التركيب هذا لفظ مجمل كل يدخل فيه ما يعتقد نفيه، وقد ناقش ابن القيم أيضا لفظ التركيب وذكر له ستة معان في النونية وفصل في ذلك. وواحد في ذاته، وأيضا ينفون الكم المنفصل مثلا يقولون لا ولد له ولا صاحب وهذا حق، ولا شبيه له ولا نظير هذا صحيح، إذا قال ليس كمثل الله شيء فارف هذا حق لا ريب فيه. وأيضا لا ليس له مثلا يقولون قسيم ولا مشابه في صفاته وهذا حق، لكن على ما تقدم ليس له شبيه في الصفة بمعنى أنه له منها مثل ما لله عز وجل، هذا طبعا لا يوجد. وأما كون المخلوق يتصف بصفة أصل معناها يتصف بها الله عز وجل لكن كل على ما يليق به فهذا حق، وحتى الأشاعرة يعني ملتزمون لهذا في بعض الصفات كما تقدم. ويقولون أيضا واحد لا شريك له في أفعاله فلا يستطيع أحد أن يخلق إلا الله عز وجل، وهذا ينبغي لهم أن يطردوه حتى يفرد الله عز وجل بالتصرف في الكون وما إلى ذلك. أما أن يقال هذا باليمين ثم يقال باليسار لكنه يمكن أن يكرم الولي بإعطائه جميع ما له من التصرف، فهذا هو الذي أنشأ أو ولد الشرك بالله عز وجل. وكما ترون أن كل الكلام الآن في توحيد المعرفة والإثبات، لا يكاد يذكر توحيد القصد والإرادة مع أنه هو التوحيد الذي يعني عظم القرآن شأنه ويعني وجه الناس إليه وما إلى ذلك، وهذا من الخلل أيضا. ولهذا قال بعض المشايخ كالشيخ صالح آل الشيخ انتشار الأشعرية ما هذا لانتشار القبورية، لأنه إذا كان هذا هو علم التوحيد لا يوجد شيء غيره ولا يكاد يتكلمون عن التعلقات سواء قلبية أو بالجوارح، إن هذا يؤدي بعد ذلك إلى يعني أنه إن من أثبت هذا فهو الموحد مهما فعل بعد ذلك، مع الخلل الذي عندهم في باب الكرامات أنهم يقولون كل ما جاز معجزة لنبي جاز كرامة لولي، وجوزوا كل أنواع الكرامات وتوسعوا فيها، وبالتالي حصل التعلق بالأولياء بزعم أنهم وسائل ويعني وسائط إلى الله عز وجل. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى أخذ يبين أول ما يجب على المكلف من أصول الدين، فقال أول ما يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفة الله، والمعرفة المعنى المطابق عن دليل. نعم، يعني لا بد يكون مطابق للواقع، وإلا فلا تسمى معرفة، ولا بد أن تكون عن دليل ليس عن تقليد يقول. فهذا هو يعني إدراك الحق عن دليل مطابق، تكون مطابقة للواقع ويكون عن دليل. ومعناها الجزم، يعني لا بد أن تكون جازمة لا يكفي فيها الظن، بوجود ذاته وصفاته الدالة على ألوهيته، لا معرفة كنه ذاته، لأن كنه الذات يعني حقيقة الذات لا تعرف، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأيضا أنه قال إيش ولا يحيطون به علما. فيجب على المكلف معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجمالية. وهذا أيضا ذكرنا أن يعني إن القول به يعني حكي الإجماع السلفي على خلافه، وأن الصحابة كانوا يفتحون البلدان ويقولون للناس قولوا لا إله إلا الله، ويتلون عليهم القرآن والسنة ويكتفون منهم بذلك، ولا يسألون الناس عن دليل كل مسألة تفصيلا. وذكرنا مسلكين للناس في هذا، بعضهم يقول دليل عقلي، وهذا من أبطل الباطل وأصلا لا شك في بطلانه، لأن الصحابة لم يكونوا يكلفون الناس بالأدلة العقلية على مسائل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، مع كون هذا التوحيد توحيدا فطريا أصلا لا يحتاج إلى كثرة النظر فيه وكذا، إلا من عرض له الشبهات كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فإنه يحتاج إلى النظر حتى يزيل عنه هذه الشبهات التي عرضت له. وبعض العلماء مثل بعض علماء الدعوة النجدية يقولون يعني ينبغي أن يعرف كل مسألة بدليلها النقلي ولو مرة، حتى لو نسي بعد ذلك هذا الدليل. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل وفعل للسلف، وأنهم كانوا يكلفون الناس كل مسألة أن يعرفوا دليلها من الكتاب والسنة ولو نسوا، حتى العجائز وحتى الكبار وحتى الصغار وهذا يعني يشق على كثير من عوام الناس الذين لا يعرفون ولا غير متخصصين في العلم، وإنما يعرفون إجمالا أن الله هو الإله الواحد وكذا، وأن عذاب القبر حق، وأنه لكنهم لا يتكلفون أن يعرفوا كل عقيدة تفصيلية، وإنما يعرفون أن الإسلام حق، وأن القرآن معجزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكذا، وخلاص إجمالا. طيب، قال فيجب على المكلف معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليا، وأما معرفته بالدليل التفصيلي ففرض كفاية، فيجب على كل قطر يشق الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيه من يعرفه بالدليل التفصيلي، يعني لأنه علم لا يحتاجه كل أحد، لكن لا بد أن يكون في كل قوم من يعرفه حتى يزيل الشبهة عن من طرأت عليه، لأنه هذا بناء على مذهبهم، لأنه ربما طرأت شبهة فيدفعها. لا شك أن الجدال عن أصول الدين مطلوب، وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن للذين ظلموا. وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا، وهذا قول أبطل من الذي يعني من الأول طبعا. وردوه بأنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسير، فالحق أن الواجب وجوبا عينيا إنما هو الدليل الإجمالي. فإذا قيل لك ما الدليل على وجود الله، فقلت العالم، ولم تعرف وجهة الدلالة، فهو دليل إجمالي، والعالم هو ما سوى الله، ومعنى طرا أي جميعا. حادث يعني أشياء عامة، أنه مثلا ما الدليل على أن النبي مثلا نبي، قل قرآن مثلا. طيب، بعض الجدات قد حتى هذا ما تحسنه، هل نقول هذه غير مسلمة؟ يعني إذا كانت ما شكت أصلا وتيقنت مباشرة. حادث أي موجود بعد العدم، وحدوث العالم مستفاد من تلازم الأعراض الحادثة للأجرام، وكل ملازم للأعراض الحادثة حادث، وحدوث الأعراض ثابت بتجددها وتغيرها، وما قررناه دل على أن العالم صنعة، وكل صنعة لا بد لها من صانع، وذلك الصانع هو الله لا غير. هذا اختصار لدليل وجود الله عند الأشاعرة، يقولون هذا العالم حادث، نريد أن نستدل على العالم حادث. قالوا العالم حادث لأن الأجرام التي فيه مكون من هذه الأجرام، والأجرام هذه دائما يحصل فيها أعراض مشاهدة بالعين أنها تحدث وتزول، تحدث وتزول. طيب، وماذا يعني ذلك؟ معروف، كل إنسان يرى أن هذا الكون يحصل فيه أشياء وتزول، ما معنى هذا؟ قالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وهذه المقدمة يعني بإطلاقها هكذا لا تصح كما ذكرنا من قبل، وقلنا إن هذه المقدمة أعتقدها لا تصح، وهي المقدمة التي نفوا من أجلها الصفات الاختيارية. فقالوا لو قلنا أن الله عز وجل لم يكن فاعلا لشيء معين لأنه لم يرد فعله ثم أراد فعله ففعله، فهذا نوع من التغير والحدوث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذا باطل. من الذي قال هذه، ومن الذي ذكر هذه القاعدة بإطلاقها وشموله؟ ولهذا الملاحدة يقرون بحدوث الأعراض ولا يقرون بأن الكون حادث، فلا يعني قد لا ليس دائما يوم. وإنما العلة الأصح أن يقال أنها مفتقرة، أن هذه، لأن في فرق بين من يحدث شيئا بإرادته وبين من يحدث فيه الأشياء بغير إرادته، فهذا يدل على الافتقار وأنه ليس له من ذاته شيء، لأن هذه الأكوان ليس لها إرادة، جمادات، فلا يمكن أن تكون هي التي نظمت نفسها بهذه الصورة، ويدل على أنها وضعت وضعا ووضعها واضع وصنعها صانع. ولهذا هذا الدليل كما قال الشيخ الإسلام أوضح بكثير، وهو الدليل الذي استعمل في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخره. فبالتالي هذا الدليل أوضح أن هذا العالم واضح أنه فقير وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا بد أن يكون قد، وهو مرتب أيضا ومصنوع بعناية فائقة وترتيب بالغ، يدل على أن له صانعا وواضعا وخالق، هذا أوضح وليس فيه إشكال. وهناك أدلة كثيرة، حتى أن الشيخ الإسلام يقول يعني دليل وجود الله لا ينحصر في دليل واحد، يقولون لو قلنا أثبتنا الصفات الاختيارية انهار دليلنا لوجود الله. سبحان الله، وهل دليل وجود الله واحد فقط؟ إذا انهار معناه أنه غير موجود؟ هذا كلام كله متهافت. قال وحدوث الأعراض ثابت بتجددها وتغيرها، هذا ما فيه إشكال، لكن أما كل ملازم للأعراض الحادثة حادث، هذا فيه تفصيل ليس على إطلاق. وما قررناه دل على أن العالم صنعة، نعم هذا هو، وكل صنعة لا بد لها من صانع، وذلك الصانع هو الله لا غير. وكل هذه المقدمات طبعا هم يفترضون أن مثلا أن الملاحدة اعترضوا عليها ثم يدفعون هذه الاعتراضات. مثلا لو واحد قال من الذي قال أن الصانع هو الله لا غيره، يمكن يكون غيره، فيقولون مثلا إن هذه الصنعة لم يدعها غير الله عز وجل، وهو أرسل الرسل وكذا، وتطابق الرسل على محتوى كلامهم مع حصول المعجزات. ولهذا قال شيخ الإسلام الاستدلال من أوضح السبل الدالة على وجود الله، الاستدلال بالرسل على وجود الله، وهذا من أمتع وأحسن الأساليب وأسهلها. يعني لو الإنسان ملحد الآن، قلت له الآن قد تواترت الأخبار أن رجلا جاء اسمه محمد وكان يحصل له أشياء بالأخبار المتواترة التي لا تستطيع دفعها، أشياء غير يعني غير قابلة للتفسير حسيا، فما تفسيرك لها؟ وأنه أخبر بأشياء قبل 700 سنة وقبل 1000 سنة، حدثت بعد 700 سنة وبعد 1000 سنة وبعد تواترت الأخبار عنه بهذا، وأشياء غير حسية، وأنت تقول لا يمكن. حتى يعني الملحدون حتى السحر وهذا ينكرونه، وهذه أيضا أدلة، يعني لأننا أول شيء نثبت لهم أن هناك شيء وراء الإش، كما يقولون الميتافيزيقي، يعني الذي وراء المحسوسات، أن هناك أشياء غير محسوسة. ثم الشيء الثاني أنه يقال أنه مرسل من عند الله، وأن الله هو الذي خلق، وعنده معجزات كثيرة تدل على هذا، وأنت تقول أن كل شيء تفسيره حسي ولا يمكنك التفسير، وهو متواتر لا يمكنك إنكاره. ثم أضف إلى ذلك تطابق الرسل المختلفين، عيسى جاء بنفس الكلام، موسى جاء بنفس الكلام، يعني في أشياء كثيرة يتفق عليها الأديان، مثلا موسى وعيسى، ومع تباعد أقطارهم وأزمانهم واختلاف معجزاتهم، كلهم قالوا إن ثمة ربا وكذا، وهو الذي بعثهم وأيدوا بمعجزات خارقة وأخبار متواترة عنهم بذلك. فلذلك هذا قالوا من أسهل السبل للاستدلال. على وجود الله عز وجل، وسبل كثيرة. وطبعا هذا نحن الآن لسنا بدراسة بصدد دراسة تفصيل مسائل العقيدة، لكننا نحاول أن نتعرض لما ذكروه هنا، والتفصيل إن شاء الله في كتب العقيدة. قال ثم شرع يبين الصفات الواجب معرفتها تفصيلا، فقال والله موجود. قال اعلم أن الصفات الواجبة لله تعالى 20 صفة، وتنقسم إلى نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية. فالنفسية واحدة وهي الوجود، الظاهر أن هذا يحتاج إلى تفصيل، فلعلنا حتى لا نشق عليكم اليوم نقف هنا، وإن شاء الله نجيب أسئلتكم فيما بعد، أو يمكن أن نجيب الأسئلة تابعة للسؤال. قال هنا أحد الإخوة: مسألة تسلسل الحوادث، هل يوجد فرق بين إمكان حوادث لا أول لها ووقوع حوادث لا أول لها؟ هذا سؤال جيد. نعم، هناك فرق بين هذا وهذا. ولذلك قيل أن الشيخ الإسلام يقول بإمكان حوادث لا أول لها لا بوقوعه، وهذا يحتاج إلى تتبع كلامي واستقرائه. السؤال الثاني يقول: هل يقال بإثبات شبه بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوق وصفاته، وأن نفي التمثيل أدق من نفي التشبيه؟ نعم هو كذلك، لكن نعم في الثانية أن نفي التمثيل أدق من نفي التشبيه، وأما يعني إثبات شبه هذه اللفظة الأفضل أن نتجنبها لأنها مجملة، فنقول مثلا نثبت اشتراكا في أصل المعنى ونحو ذلك، وكأما كلمة شبه الأفضل أن نجتنبها، لأن السلف قد ورد عنهم أيضا يعني ما يشعر بذم التشبيه وكذا، فلئلا نقول مثلا الله يشبه الخلق في كذا أو كذا، فالأفضل أن نجتنب هذه اللفظة الموهمة. ولكن المقصود أن المعنى العام مثلا إذا قلنا عليم، الله عليم والإنسان بعضه عليم، كما قال الله عز وجل فبشرناه بغلام عليم، فالعلم أصل المعنى للعلم معروف، لكن لله عز وجل من هذا المعنى ما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق من ذلك ما يليق بضعفه وعجزه، ولا ينفى تماما أي علاقة، لأننا إذا نفينا أي اشتراك في المعنى في أصل المعنى سيؤول بنا الأمر إلى التفويض، لأننا إذا ما كنا نعرف ما معنى العلم وجوزنا أن علم الله ليس لو أي يعني معنى مشترك ولا أصل المعنى ولا علاقة، معناه أننا لا نعرف ما هو علم الله عز وجل، فالمعنى لا يفهم إلا بإثبات شيء يعني نفهمه يعني من المعنى، كما أننا كما هو معروف الروح والجنة وما إلى ذلك أشياء غيبية، لكن أصل المعنى واضح، فإذا قيل أنهار من عسل وخمر وكذا نفهم المعنى العام مع إثباتنا الفارق العظيم بين الجنة وبين الدنيا، والله عز وجل الفارق بين الخالق والمخلوق أعظم من الفارق بين المخلوق والمخلوق، ولهذا يعني نفي التشبيه بإطلاقه. لكن ورد عن السلف مثلا قالوا إذا قال الإنسان مثلا قالوا التشبيه أن يقول يد كيدي ووجه كوجهي، هذا هو التشبيه، كان ورد عن إسحاق أو أحمد أو كذا. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.